Book 2 72 72 72 Ter de fazer qualquer coisa. وجوب عمل شيء. وجوب عمل شيء. Ter de. يجب يلزم. يجب يلزم. Tenho de mandar a carta. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. Tenho de pagar o hotel. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. Você tem que levantar cedo. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Você tem que trabalhar muito. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Você tem que ser pontual. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Ele tem que pôr gasolina. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبئ التنك. Ele tem que consertar o carro. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Ele tem que lavar o carro. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Ela tem que fazer compras. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Ela tem que limpar o apartamento. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ela tem que lavar a roupa. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Logo a seguir, temos de ir à escola. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Logo a seguir, temos de ir ao trabalho. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Logo a seguir, temos de ir ao médico. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Você tem que esperar pelo ônibus. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. Você tem que esperar pelo trem. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. Você tem que esperar pelo táxi. يجب أن تنتظر التاكسي. يجب أن تنتظر التاكسي.